الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن تقبل منا صلاتنا هذه صلاة العشاء، وأن ينفعنا بها وكذلك سائر أعمالنا، وأن يتقبل كل ذلك منا لذلك اليوم الذي سنلقى فيه الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لظروف الكهرباء، نحن سنتعجل التعليق يعني بوقت وجيز إن شاء الله في حديثين يرتبطان بعضهما ببعض، فعشان كده حنتعجل الشرح والتعليق إن شاء الله. حديث رقم 30 عن أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث المختصر العظيم هو من رواية هذا الصحابي الكبير جرثوم بن ناشر الخشني، وهو من الذين سابقوا الإسلام، وكان يعني له أماني كثيرة في الموت، فكان يتمنى أن يموت موتا سهلا ميسر. قال الراوي الحديث قال: فغبد، يعني مات هذا الرجل ساجدا في جوف الليل. يعني هذا الصحابي مات ساجدا لأنه كان يتمنى أن الله يسر له شنو الموت. فأربع قضايا يا جماعة، قال: إن الله تعالى فرض فرائض كالصلاة كالصيام كالزكاة، فرض فرائض المطلوب، قال فلا تضيعوها. كلام باختصار، يعني الله عز وجل فرض فريضة أمر بها أوجبها على الناس ما يضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وضع حدود، حد للعبادة، حد للصلاة، حد للحج، حد للزكاة، حد للتسبيح، حد للذكر، ما تزيدوا، ما تزيد من عندك، ده حد. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، قال دي حرام، الخمر حرام، الزنا حرام، الكذب حرام، خلاص دي ما تمشي شنو تنتهكها. وسكت عن أشياء، في حاجات لا أمر بها لا نهى لا حرم، سكت عنها الله وهو القادر، قال غير نسيان، لأن الله عز وجل وصف نفسه قال: وما كان ربك نسيا، يعني الله ما بينسى، قال دي فلا تبحثوا عنها. العلماء قالوا ما في ذول يمشي يسأل عن حاجة ما وردت. كانوا بعض الناس يجوا للإمام مالك إمام دار الهجرة يسألوا من حاجة ما وقعت، فيقول الإمام مالك يقول له: أكان هذا وقع؟ يعني يقولوا لا، قالوا لغوه دعوه حتى يقع، ما تمشي تتمنوا حاجات الله سبحانه وتعالى سكت عنها رحمة بينا، فما نمشي نشدد على نفسنا بهذه القضايا. ولذلك يقولوا العلماء قالوا في وقت النوازل الناس ما يتخيلوا نازلة ما جات، يعني مثلا جات الكورونا ما في دول يجي لذول مفتي يقول له: يا مولانا لو مثلا الأسبوع الجاي ماتوا 200,000 نصلي كيفين عليهم؟ يا أخي ما لك تتمني موت 200,000، حاجة ما وقعت، ما تمشي تجنو تسأل عن حكمها. وهكذا يعني أمور كثيرة، يعني قالوا كانوا بني إسرائيل يكسروا الأسئلة على أنبيائهم فيجاوبون، النتيجة أن الله شدد على بني إسرائيل، فلذلك النبي أساسا كان بيقول: زروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كسرت مسائلهم على أنبيائهم. كان بيقول: يا ما خلوني وما قلت لكم دي أمر، والله دي نهي، والله دي حرام، والله دي كذي، ما تسكتوا خلوها، يعني ما تمشي بحيته، لأنه ممكن يكون الأمر ده ما وجب، لكن أول من تمشي تسأل النبي منه يقوم طوالي سنو، ربما ينزل له سنو أمر. ومن هذه المناسبات ما جاء في السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان طائفا في العمرة حول الكعبة ومعه الصحابة، فلما مروا بالطواف عمر جاء طوالي اقترح كلام، قال له يا رسول الله ألا تصلي لنا عند المغام فنصلي، ما صلي لنا يعني في المغام عشان شنو نصلي. طوال النبي عليه الصلاة والسلام قال بصوت مرتفع، قال لا يا عمر لم يأمرني الله بذلك، الله ما قال لي شنو، أم يصلي. فصلوا ومشوا الخيمة اللاتن، جبريل طوال بالأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كان كده النبي قال يا جماعة أنا كنت أسكت خلوني ما تمشي شنو تبحثوا وتكوسوا لحاجات أنا أصلا شنو سكت عنها. يبقى يا جماعة خلاصة هذا الحديث الالتزام بالفرائض ما نضيعها، وبحدود الله ما نتعداها، وبالمحرمات ما نقع فيها، وبأنه ما نسأل عن حاجة الله سبحانه وتعالى سكت عنها رحمة شنو بينه.